ثم ذكر رحمه الله تعالى أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مبتدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإن كان ما كان عليه الكثير من شرك المشركين. وأخبر رحمه الله تعالى أنه كان في أول أمره لا يعرف ما وصله بعد من معنى لا إله إلا الله، فذكر أنه هو وأشياخه وأهل زمانه لم يكونوا يعرفون من معنى لا إله إلا الله ما عرفه بعد رحمه الله. وهذا المعنى ربما استبعده من لم يعرف حقيقة الحال حينئذ، كما صار كلام المتكلمين اليوم من أن الشرك كان في بلادنا قليلا نادرا في بعض البوادي، وهذا سببه اضمحلال معالم الشرك، فلم تعد القباب والمزارات والمشاهد موجودة، ولا بقيت مدونات علماء المشركين مما كتبوا في تأييد ذلك الشرك أو بما كانوا يكتبونه من الضلالات والبدع، فاضمحلت بهذه الدعوة، فنشأ قوم لم يعرفوا ذلك فظنوا أن ما ذكر كلام مبالغ فيه، ثم زاد بعض سفهائهم في الطنبور نغمة فزعموا أن ذلك عصا سياسية استعملتها دولة آل سعود لترويج ولايتها على الجزيرة. ومن طالع ما كتبه الرحالة المغربيون والغربيون ممن وصل إلى الحجاز وأطراف نجد علم ما كان عليه الناس من شرك وضلالة، وأدرك صدق خبره رحمه الله عن نفسه أنه لم يكن يعلم من لا إله إلا الله ما صار إليه علمها من بعد. فلم يكن الناس يعلمون من معنى لا إله إلا الله إلا ما يذكره علماء الكلام من أن معنى الإله القادر على الاختراع، فعندهم أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر إلا الله، أو لا مبدع ولا مدبر إلا الله، فصاروا يعرفون في أقصى معرفتهم من معنى لا إله إلا الله هذا المعنى. فحينئذ يكون ما بان له رحمه الله تعالى بعد من الأدلة من أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله شيء لم يصل إليه علمه من قبل، ولا وصل إلى علماء زمانه ولا من قبله، فيكون قوله موافقا للحق في نفسه، وهو لم يقله رحمه الله تعالى بعد قيام دولة على يد دعوته، فإنه قام في الدعوة إلى الله عز وجل وحيدا فريدا، وخرج من العيينة لما ضاق عليه الأمر فيها، وهاب أميرها ابن معمر سطوة أمير الأحساء ابن عريعر لما أكرهه على إخراج الشيخ منها، فخرج رحمه الله تعالى من العيينة وتركها وتوجه إلى الدرعية، فكان وحيدا لم يحمله على أن يقول هذا القول أن ظهرت دولة تؤيده وتنصره، بل صرح بالحق ودعا إليه مع كونه فردا غريبا رحمه الله تعالى، فدعا الناس كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأعلى الله همته وقوى عزيمته فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد، فدان له بهذه الدعوة خلق كثير من بلاد نجد، ثم دان بدعوته من وراءهم من أطراف البلاد الحجازية والأحسائية، ثم انتشرت دعوته انتشارا عظيما، وصار الأمر كما قال المصنف ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. ثم استحالت حال الناس بدعوته إلى الخير في جميع أمورهم، سواء ما يتعلق بتدبير الولاية الحكمية